اللهم اجمع قلوبهم على التوحيد والسنة، اللهم عذب الكفرة من أهل الكتاب، اللهم عذب الكفرة عباد الصليب، اللهم عليك بهم فإنهم لا يعجزونك، اللهم فرق جمعهم وشتت شملهم وخالف بين قلوبهم واجعل الدائرة عليهم إنك سميع الدعاء، اللهم لا ترفع لهم راية واجعلهم لمن خلفهم آية، اللهم إنا نقرأ بك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم، اللهم اكفناهم بما تشاء إنك أنت السميع العليم، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أنزل علينا الغيث ولا تجعلنا من القانطين، واجعل ما أنزلته قوة لنا على طاعتك وبلاغا إلى حين، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم اسقنا، اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.